40 جلدة واحبسه مثل حبس زيد عبده وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري ومثله سقيل لهم ورعيا وإن تشاجد عله وكيا ومنه قد جاء الأمير أكبر احتمل الصماء التوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلدار الحديث في باب المصدر، وسبق بيان حد المصدر لغه والصلاح. وأشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وقلنا هذه توطئة ومقدمة لبيان المفعول المطلق، وسبق بيان المفعول المطلق ولما سمي مطلقا، وهل هذا هو قيد أو صفة؟ نقول ليس قيد، إنما هو وصف له، يعني صفة كاشفة. والمصدر الأصل يعني المصدر الصريح هو أصل الاشتقاق، ولا يمكن أن يكون المصدر المؤول بالصريح أصل الاشتقاق، لأنه كما سبق أن المصدر نوعان، مصدر صريح ومصدر مؤول بالصريح، أيهما الأصل في الاشتقاق؟ المصدر الصريح، لذلك يقيد المصدر أي الصريح. الأصل يعني الأصل في الاشتقاق، أصل للفعل والوصف معا، وهذا هو مذهب المصريين وهو الأصح، ولذلك رد على من جعل المصدر أصلا وغيره أصلا، أو جعل الفعل أصلا للوصف بقوله وأي أصل، أي هذه وصفية بمعنى كامل، يعني أصالة المصدر في الاشتقاق كاملة لسائر المشتقات الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وفعل التفضيل ونحوها. ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، هذا تفسير لما علم ضمنا في الجملة الأولى، ومنه أي من المصدر يا صاح يعني يا صاحبي اشتقاق الفعل. الفعل إما يجعل الفعل الخاص بالصلاحي، وإما يجعل بمعنى العام، لأن المصدر الوصف وسائر المشتقات يصح أن يطلق عليها أنها فعل، لكن لا الفعل الصلاحي. وأوجبت له النحاة النصب، وأوجبت له المصدر، الضمير هنا يعود على المصدر، ولكن بعض أفراد المصدر. لماذا؟ لأن نقول وأوجبت له أي للمصدر بمعنى المفعول المطلق، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالاستخدام، أن يذكر لفظ عام ثم يعاد إليه الضمير لبعض أفراده. هنا قال والمصدر الأصل، المصدر هذا كما سبق أنه يتنوع ويختلف باختلاف مواقعه الإعرابية، يعني يأتي مبتدا ويأتي خبرا ويأتي اسم إن وفاعلا ومفعولا إلى آخره، ويأتي مفعولا مطلقا. إذن والمصدر الأصل وأي أصل، هذا مطلق المصدر الشامل للمفعول المطلق وغيره. وأوجبت له أي المصدر بمعنى المفعول المطلق، ففيه استخدام أن يعاد الضمير على بعض ما ذكر أولا لا على الكل. وأوجبت له لأنه ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، هل كل مصدر مفعول مطلق؟ لا. إذن وأوجبت له للمصدر، إذا جعلنا الضمير هنا يعود على مطلق المصدر لقلنا كل مصدر هو مفعول مطلق، وهذا ليس بسديد. إذن وأوجبت له النحاة النصب، أوجبت يعني أثبتت، النحاة هذا الفاعل جمع ناح بمعنى نحو، وسبق أنه مشتق من النحو، وقلنا لما سمي علم النحو نحوا؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه أثر عنه أنه قال لي أبي الأسود الدؤلي أنحو لهم نحوا واقسم لهم الكلام ثلاثة أشياء، اسما وفعلا وحرفا جاء المعنى، هكذا يذكر في كتب النحاة، والله أعلم بصحة ذلك. إذا سمي النحو نحوا اقتباسا من كلمة علي رضي الله تعالى عنه السابقة. أوجبت له النحاة، هل الإجاب هنا مطلقا من النحاة أم أنهم تابعون لغيرهم؟ من الذي أوجب النصب؟ العرب الناطقين الناطقون أم النحاة المثبتون لما تكلم به العرب؟ نقول ماذا؟ العرب. وإجاب النحاة هنا أو إسناد الإجاب إلى النحاة هنا إسناد مجازي، كما تقول أوجب العلماء الفاتحة في الصلاة، أو أوجب العلماء الفقهاء إعفاء اللحية. هل إعفاء اللحية من إجاب العلماء أم من جهة الشرع؟ من جهة الشرح، ولكن لما كان العلماء تابعين للشرح أسند إليهم على جهة المجاز، فذلك هنا وأوجبت له النحاة للمصدر بمعنى المفعول المطلق النحاة تبعا للعرب، لأن النحاة لا يؤصلون من عندهم ويضبطون الفاظا بحركات معينة من عندهم، إنما هم يتبعون ويقتفون أثر العرب. النصب هذا مفعول به لقوله أوجب، النصب بألف الإطلاق، بألف الإطلاق، وألف الإطلاق هذه ما معنى ألف الإطلاق؟ إشباع حركة الفتحة، النصب إطلاق الروي. وأوجبت له النحاة النصب، يعني حكم المفعول المطلق، وكذلك ما ناب عنه إن جعلنا المفعول المطلق خاصا بالمصدر كذلك ما ناب عنه النصب. وسبق أن النصب ما حده؟ الفتحة وما ناب عنها، أو تغيير مخصوص علامة الفتحة وما ناب عنها. هل يتأتى ما ينوب عن الفتحة في باب المفعول المطلق؟ نقول لا، لأن هنا النصب المراد به الفتحة لفظا أو تقديرا، لفظا كما تقول ضربت ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق منصوب والعلامة ضربت، ضربت ضربا. طيب سأتي ضربت ضربا، ضربا هذا نقول الفتحة لفظا أو تقديرا، ضربت ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق والعامل فيه ضربت، وعلامة نصبه منصوب، علامة نصبه هي فتح الظاهر على آخره. كذلك رجعت القهقرى، قهقرى هذا مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق ومنصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، هذا الفتحة الأصلية. والذي يتأتى من مما ينوب عن الفتحة في هذا المقام شيئان، الكسرة والياء، الكسرة والياء. الياء في نحو قولك ضربت ضربتين، ضربتين نقول هذا مفعول مطلق أو منصوب لأنه مفعول مطلق، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والذي أيضا يتأتى هنا الكسرة نيابة عن الفتح، ضربت ضربات، ضربات هذا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. هل يتأتى الألف هنا؟ نقول لا. إذن انحصر ما ينوب عن الفتحة في شيئين، الياء والكسرة. وأوجبت له النحاة النصب، يعني حكمت النحاة بنصب المفعول المطلق سواء كانت حركته حركة أصلية أم نائبة عن الحركة الأصلية. والعامل في المفعول المطلق كما سبق ثلاثة أمور، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وقوله أصلا لهذين الثقل، بمثله أو فعل أو وصف الذي ينصب المفعول المطلق ثلاثة أمور، المصدر يعني ينصب المفعول المطلق بالمصدر. وهل كل مصدر يعمل؟ الجواب لا. وذكر النحاة منه ابن هشام رحمه الله في قبر الندى ثمانية شروط لإعمال المصدر. عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، عجبت فعل فاعل، من ضربك من حرف جر، وضربي مجرور بمن وهو مصدر، نوعه مصدر، ضربك وهو مضاف الكاف مضاف اليه، زيدا مفعول به للمصدر، ضربا شديدا ضربا هذا مفعول مطلق والعامل فيه ضرب وهو مصدر. اذن ينصب المفعول بالمفعول المطلق به بالمصدر. ومثل له بعض النحاة فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، هذه الآية فيها نزاع، لكن جزاء إن عرفناها أنها مفعول مطلق لقول جزاؤكم فهو العامل فيه يكون مصدرا مثله. العامل الثاني الفعل، الفعل ينصب المفعول المطلق. وهل كل فعل يكون ناصبا للمفعول المطلق؟ نقول لا، يشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون متصرفا، وسبق أن الفعل قد يكون متصرفا وقد يكون ناقصا، والمراد بالمتصرف ما يكتفي بمرفوعه، المراد بالمتصرف ما يكتفي، لا ليس المتصرف بالتاء، أي نعم قلنا تاما وناقصا، والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، والناقص ما لا يكتفي بمرفوعه. ولكن مقصودهم هنا في الاشتراك على ما خرجنا المراد بالاشتراك في التصرف أن يكون محترز، أن يكون احترازا عن الجانب، لأن الجانب لا يتصرف، والمراد بالتصرف هنا أن يؤتى منه المصدر والماضي والأمر والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخر المشتقات. إذن إن كان متصرفا صح أن يتسلط على المفعول المطلق فينصبه. إذن الجانب كنعمة وبئس وليس وعسى وأفعل التعجب لا تنصب مفعولا مطلقا. إذن الشرط الأول في العامل إذا كان فعلا أن يكون متصرفا احترازا من الجانب. الثاني أن يكون تاما، أن يكون تاما احترازا من الناقص، فكان وأخواتها وكاد وأخواتها لا تنصب مفعولا مطلقا اكتفاعا بنصبها للخبر. الثالث ألا يكون ملغا، ألا يكون ملغا عن العمل، وهذا سبق بيانه في باب ظن وأخواتها إن توسطت أو تأخرت. وتظنون بالله ظنونا، الظنون هذا قلنا مفعول مطلق، العامل فيه تظنونه متقدم، وهذا واجب الإعمال عند المصريين. زيد قائم ظننت، هذا لا يصح أن يكون ناصبا لمفعول مطلق، ولا يصح أن يقال زيد قائم ظننت ظنا، فنقول ظنا هذا مفعول مطلق لا يصح. لماذا؟ لكون العامل ملغى. فإذا ألغي عن الأصول زيد قائم الذي أصلهما مبتدا وخبر وعمل، فمن باب الأولى أن يلغى عن الفضلات. كذلك زيد ظننت قائم ظنا لا يصح أن يتعدى. لماذا؟ لا يصح أن يعمل أو ينصب مفعولا مطلقا لأنه ملغى. إذن هذه ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في ماذا؟ في الفعل يكون ناصبا للمفعول المطلق. الأول أن يكون متصرفا، والثاني أن يكون تاما، والثالث أن لا يكون ملغا عن العمل. الثالث الذي ينصب المفعول المطلق الوصف، الوصف ويشترط فيه أن يكون متصرفا، ويقصدون بالتصرف هنا أن يعمل عمل فعله مطلقا، يعني ألا يقل في العمل عن عمل فعله. ويحصرون الوصف هنا في ثلاثة أمور: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. ثلاثة أمور: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. أما اسم التفضيل فهذا اتفق النحاة على أنه لا ينصب مفعولا مطلقا باتفاق. وأما قول الشاعر: أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم ألأمهم لؤمن، لؤمن هذا وأبيضهم سربال قبطح. أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤمن وأبيضهم سربال قبطح. ألأمهم هذا أفعل التفضيل، لؤمن هذا مفعول مطلق. وقد اتفقوا على أن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا مطلقا لأنه لا يرفع إلا فاعلا مستترا ضميرا أو فاعلا ظاهرا في موضع واحد، وهو مسألة الكحل، مسألة الكحل تأتي إن شاء الله في موضعها. الأمهم لؤمة، إذا ماذا نصنع؟ قالوا لابد من التأويل، فنقول لؤما هذا مفعول مطلق والعامل فيه محذوف يفسره العامل المذكور، يعني الأمهم هو الذي دلنا على كالأمور، سيكون التقدير الأمهم كالأمور تنصروا لؤما، سيكون لؤما هذا مفعول مطلق لعامل محذوف، ولا يمكن أن يسلط عليه اسم التفضيل فينصبه. لماذا؟ لقول اسم التفضيل لا ينصب مفعولا مطلقا بل لا ينصب مطلقا. واختلفوا في الصفة المشبهة هل هي كاسم التفضيل أم كاسم الفاعل. الجمهور على أنها كاسم التفضيل، فإن نصبت فلابد من التقدير. ورجح ابن هشام رحمه الله في مولى لبيب أنها تنصب كما ينصب اسم الفاعل، وتدل لذلك بقول النابغة: ورآني طربا في إثرهم طرب الواله أو كالمقتبل. ورآني طربا، طربا هذا فاعلا، وقلنا فاعل هذا الأصل فيه أنه صفة مشبهة. طربا طرب الواله، طرب الواله هذا مفعول مطلق، ما العامل فيه؟ قال ابن هشام طربا، وعند الجمهور المانعين قالوا طربا أطرب طرب الواله. إذا لابد من تقدير عامل محذوف. وأوجبت له النحاة النصب بعامل من العوامل السابقة بمثله أو فعل أو وصف نصب في قولهم، يعني في قول العرب: ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا. وهذا فيه إشارة إلى النوع الأول من أنواع المفعول المطلق، وسبق أن المفعول المطلق كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله الذي يجيب يرفع، الثاني المبين لنوعه، الثاني المبين لعدده. هذه ثلاثة أنواع، وهذا هو تعداد الجمهور، يعني أكثر النحاة إذا أرادوا أن يعددوا المفعول المطلق جعلوا على هذه الأنواع الثلاثة، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سيرة ذي رشد، هكذا عدده ابن مالك رحمه الله في الألفية، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سيرة ذي رشد. ولكن في موضع آخر في التسهيل ونحوه قسم المفعول المطلق إلى قسمين، مبهم ومختص، وسبق أن المصدر نوعان مبهم ومختص، والفرق بينهما أن يكون مجرد عن الإضافة والنقص، يعني الذي يفهم منه مجرد المدلول فقط دون زيادة معنى آخر على مدلول المصدر. إذا قيل ضرب فيفهم منه الحدث الذي يسمى بالضرب، هل هو ضرب شديد، هل هو ضرب خفيف، هل هو عدد الضربات، هذا لا يفهم من لفظ المصدر، مبهم من جهة الكم والكيف. والمختص نعم ما دل على معناه زيادة، وهذه الزيادة تأتيه من خارج عنه، إما بوصف أو إضافة أو عدد أو العادية. ابن مالك رحمه الله قال المفعول المطلق نوعان، المبهم وهذا خاص بالمؤكد لعامله، وسبق تعريف المؤكد لعامله أنه ما تجرد عن الوصف والإضافة، وجعل المختص نوعين العددي والنوعي. إذن الخلاف لفظي وليس جوهريا. بعضهم زاد نوعا ثالثا قال بعض التركيب قد يجتمع فيها النوعان العددي والنوعي، فجعله قسما رابعا للقسمة الثلاثية، باعتبار القسمة الثلاثية المؤكد لعامله، المبين لنوعه، المبين لعدده، جعل قسما رابعا وهو المبين لنوعه وعدده إذا اجتمعا معا في تركيب واحد. ومثل لذلك هذا الخبري، ضربت ضربتي الأمير، ضربت ضربتي الأمير، هذا اجتمع فيه العدد ضربتي والنوع ضربتي الأمير، إذا اجتمع النوعان جعلوه قسما رابعا، جعلوه قسما رابعا، إذا يجتمع النوع والعدد. وهل تجتمع الثلاثة معا؟ هل تجتمع الثلاثة معا؟ نقول النوع والعدد هو مؤكد وزيادة. الآن إذا قلنا المفعول المطلق كلها مشتركة في أمر، يعني هناك قدر مشترك بين الثلاثة وهو كونها مؤكدة لعاملها، ولكن المجرد للتأكيد هذا خصه بنوع معين، بنوع خاص هو الأول المؤكد لعامله، يعني إنما جيء به للتأكيد فقط دون دلالة على زيادة أخرى. المبين للنوع هذا هو مؤكد في نفسه ومع زيادة أخرى وهي الدلالة على نوع العامل، إذن هما شيئان التأكيد والدلالة على نوع العامل، لكن أيهما المقصود بالأصالة والأهم؟ الثالث، ولذلك جعل عنوانا له مع كونه دالا على التأكيد ومشاركا لأوله. المؤكد لعامله جيء به للتأكيد فقط لا يدل على معنى آخر غير التأكيد، ولذلك قلنا ما تجرد عن الوصف والإضافة. المبين للنوع فيه أمران، التأكيد وبيان النوع، نوع العامل. أيهما المقصود بالأصالة؟ الثاني. لماذا؟ لكونه لا يمكن أن يدل على النوع دون تأكيد. إذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا هذا نقول مبين للنوع، هل أفاد التأكيد؟ نعم، بقولك ضربا شديدا هذا هو الذي ميز ونوع، ضربا هذا أفاد التأكيد، إذن هو مؤكد ومبين. أيهما المقصود بالأصالة؟ كونه مبينا للنوع. كذلك العدد، ضربت ضربتين، ضربتين هذا فيه مصدر ماذا؟ مصدر العام، ضربت ضربتين اشتركا في الضرب الماسة، إذن هو مؤكد وزيادة وهو الدلالة على العدد، إذن تشترك الثلاثة في ماذا؟ في كونها مؤكدة، إلا أن الأول المقصود به التأكيد بالأصالة، والثاني والثالث المقصود به بيان النوع والعدد، والتأكيد هذا أمر لازم له، فهي متلازمة، البيان النوع والتأكيد متلازمان، لأنه لا يمكن أن يدل على النوع دون تأكيد، وبيان العدد والتأكيد متلازمان لأنه لا يمكن أن يدل على العدد دون تأكيد. هل تجتمع الثلاثة؟ مثل صاحب النحو الوافدي مثال يجمع الثلاثة، وأظنه لا يصح. قرأت الكتاب قراءتين نافعتين، قال هذه اجتمعت فيه الثلاثة، لكن ليس بظاهر. قرأت الكتاب قراءتين نافعتين، قراءتين هذا عدد، نافعتين هذا بيان للنوع. أين المؤكد لعامله المجرد عن الوصف والإضافة؟ المهر أن المثال لا يوافق، المثال لا يوافق. على كل ذكره مثالا لاجتماع الثلاثة مطلقا. زاد بعضهم خامسا أو رابعا على أنواع المفعول المطلق، المفعول ألا المصدر النائب عن فعله، قد يحذف العامل وينوب عنه مصدره كما سيأتي، هذا جعله قسما مستقلا. لكن المشهور التقسيم الثلاثي أو تقسيم ابن مالك رحمه الله مختص ومبهم. وأوجبت له النحاة النصب في قوله ضربت زيدا ضربا، وقلنا هذا من المؤكد لعامله وله أحكام، ومن الأحكام أنه لا يرفع فاعلا ولا ينسب مفعولا لقوله. لماذا لا يرفع فاعلا؟ لأنه مؤكد لفظي، مؤكد لفظي، والتأكيد اللفظي هذا لا يكون عاملا ولا معمولا عند بعض، وهذه تحتاج فيها نظر، لا يكون عاملا لا إشكال فيه، أما لا يكون معمولا تحتاج إلى بحث. ضربت زيدا ضربا، أصل الكلام أحدثت ضربا ضربا، هكذا فسره الرازي رحمه الله، ضربت زيدا ضربا أحدثت ضربا ضربا، فصار الثاني مؤكد للأول تأكيدا لفظيا، لأن المفعول المطلق إذا جاء مؤكدا والعامل فيه فعل أو وصف صار مؤكدا للمصدر المفهوم من الفعل والوصف. لماذا؟ لأن شرط التأكيد اتحاد المؤكد مع المؤكد، اسما أو فعلا أو حق، اسما أو فعلا أو حق، احبس احبسي هذا تأكيد، ها؟ لا لا أروح بحب بثنة إنها، لا لا هذا تأكيد لفظي، جاء الخلافة لا لا لا أروح هذا تأكيد لفظي، وتأكيد حرف لي لحرف، وقد يؤكد الاسم وقد يؤكد الفعل. أما أن يؤكد الاسم الفعل أو يؤكد الفعل الاسم هذا لا نظير له في لغة العرب. في قوله ضربت زيدا ضربا هذا إشارة إلى النوع الأول، وسبق بيان أحكامه، ومنها أنه لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، وأنه أيضا لا يثنى ولا يجمع. لماذا لا يثنى ولا يجمع؟ نعم لماذا؟ نعم، اسم جنس إفراد، والاسم الجنس الإفراد يدل على القليل والكثير، إذا التثنية المثنى والجمع داخلان في مفهومه فلا يحتاج إلى علامة تثنية أو جمع. الأمر الثاني أنه أقيم مقام الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع، وكذلك ما وقع موقعه أيضا، ولا يجوز حتى عامله. وبعض المسائل سمع حث عاملها واختلفوا هل هي من باب التأكيد أو غيره، على كل المشهور هذا، وحث عامل المؤكد امتنع، هذا قول ابن مالك رحمه الله وسهاه ابنه في شرحه على الألفية. والمبين للنوع قلنا يثنى ويجمع اتفاقا، منع مختلف فيه، والمشهور أنه يثنى ويجمع، وظاهر كلام سيبويه أنه مسموع، يعني ما سمع تثنيته أو جمعه وقف عليه، وما لا يسمع يبقى على أصله. فقلنا أظهر أنه يثنى ويجمع، الدليل جاء في القرآن وتظنون بالله وتظنون بالله الظنون، لذلك يشترطون إذا جمع اختلاف الأنواع، يعني الظن يخالف الظن يخالف الظن، يعني تتعدد أنواع الظنون، وتظنون بالله الظنون، هل الظن الظنون الذي جمع ظن واحد متحد في نوعه؟ لا، هو مختلف، لذلك يشترطون هذا. وكذلك في التثنية سرت سيري زيد القبيح والحسن، القبيح والحسن هذان اختلفا نوعا، هل يتقدم عاملهما عليهما على المبين للنوع؟ يجوز أن يتقدم. والمبين لعدده هل يجوز تثنيته أو جمعه؟ اتفاقا يجوز تثنيته أو جمعه اتفاقا. تقول ضربت ضربتين وضربت ضربات إذن نقول المصدر يقع مفعولا مطلقا، ونقول في إعرابه إذا قلت ضربت زيدا ضربا ضربا هذا منصوب على المصدرية، ولك أن تقول منصوب لأنه مفعول مطلق. ماذا تقول؟ منصوب على المصدرية، ولك أن تقول منصوب لأنه مفعول مطلق. يحذف هذا المصدر الذي هو في الأصل مفعول مطلق، لكن هل كل مفعول مطلق يجوز حذفه؟ ذكر بعض النحاة أنه لابد من تحقق شرطين اثنين. الأول أن يكون المصدر متأصلا في المصدرية، الثاني أن يوجد في الكلام ما ينوب عن ذلك المحذوف. أما كون المصدر متأصلا في المصدرية فيعنون به أن يكون المصدر الذي يقدم على حذفه موافقا للفظ عامله، أن يتحدا لفظا ومعنى. فإذا قلت جلست جلوسا، جلوسا هذا نعرفه أنه مفعول مطلق، هل يجوز حذفه؟ نقول نعم. لماذا؟ لكونه متأصلا في المصدرية. كيف كونه متأصلا في المصدرية؟ كونه موافقا للفظ عامله، جلست جلوسا، المادة الحروف واحدة. لذلك جعل بعض النحاة أو السر في كونه بعض النحاة يرى أن جلست قعودا هذا من باب النيابة عن المفعول المطلق لا من المفعول المطلق حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا حذف المصدر الأصلي المتأصل في المصدرية وقلنا يلزم على هذا، إذا قلنا الذي يحذف مصدر مطلق المصدر يلزم على هذا ألا ينوب المصدر عن المصدر. إذا قلت جلست جلوسا وحذف جلوسا وأتيت بقعودا وقلنا يحذف المصدر مطلق المصدر سواء كان موافقا للفظه للفظ عامله أو لا، كيف حذف المصدر ونحن نقول قعودا جلست قعودا وهو مصدر؟ لا يتأثر إلا إن قيدنا المصدر المحذوف ماذا؟ متأصل في المصدرية. ليس كل مصدر يجوز حذفه، وإنما المصدر الذي وافق لفظه لفظ عامله هو الذي يجوز حذفه. ولذلك تعرف جلست قعودا، قعودا هذا نائب عن المصدر، يعني نائب عن المفعول المطلق. الثاني أن يكون أو أن يوجد في الكلام ما ينوب عنه. لماذا؟ لأن القاعدة العامة في لغة العرب لا يجوز حذف كلمة إلا إذا دل عليها دليل، ولذلك نص ابن مالك على هذا، وقد ينوب عنه ما عليه دل. إذن كل ما يدل على المصدر المحذوف يصح أن يكون نائبا عن المصدر المتأصل في المصدرية. إذن أن يوجد في الكلام ما يدل على ذلك المحذوف لا بد أن يكون ماذا؟ نائبا عن ذلك المصدر. حكم هذا النائب ما حكمه؟ ما هو حكم المصدر؟ وأوجبت له النحاة النصب. إذن حكمه النصب دائما. لذلك شرع الناظر في بيان ما يمكن أن ينوب عن المصدر الصريح إذا حذف، قال وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات. هذا شروع من الناظر في بيان ما ينوب عن المصدر إذا حذف. إذن قد يحذف المصدر بالشرطين السابقين وينوب عنه ما دل عليه مما يذكره الناظم، ونزيد عليه إن شاء الله. وقد أقيم يعني أنيب. واضرب أشد الضرب من يغشى الرياب، واضرب أشد الضرب أصلها واضرب ضربا أشد الضرب. واضرب ضربا أشد ضربا هذا مفعول مطلق، أشد هذا صفة. حذف المفعول المطلق ضربا وأقيمت الصفة مقامة فانتصرت انتصابه. ولكن هنا لا نقول كما قد شاع على ألسنة بعض المعاصرين وهو خطأ. واضرب أشد، إذا قلت أشد واضرب فعل أمر وفاعل ضمير مستتر أشد، بعضهم يقول منصوب على المصدرية وهذا خطأ، وإنما تقول منصوب لكونه نائبا عن المصدر المحذوف، أو تقول منصوب لأنه مفعول مطلق، لأنه كما سبق بعض العلماء بعض النحاة يرى أن ما ينوب عن المفعول عن المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة أنه مفعول مطلق حقيقة، وهذا يدل على مسألة العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق التي بيناها بالأمس. إذن أشد الضرب نقول هذا منصوب لنيابته عن المصدر، لا تقول منصوب على المصدرية لأنه ليس بمصدر. ومنه قوله تعالى وكلا منها رغدا، قال المعربون وكلا منها أكلا رغدا، فرغدا هذا أصله صفة للمصدر، قذف المصدر وأقيمت الصفة مقامه فانتصبت انتصابه على أنه مفعول مطلق. ولكن نازع ابن هشام رحمه الله تبعا لسيبويه أن صفة المصدر لا تقام مقامها، فإنما في مثل هذه التركيب وكلا منها رغدا يقول هذه حال من مصدر الفعل أو حال من المصدر المفهوم من الفعل السابق، وكلا منها رغدا، وكلا حالة كون الأكل رغدا. إذن هل يقام صفة المصدر مقام المصدر بعد حذفه فينتصب على أنه مفعول مطلق؟ نقول الجمهور على الجواز استدلالا لقوله وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا، واضرب أشد الضرب أي واضرب ضربا أشد الضرب. ولكن بعضهم نازع في ذلك تبعا لي في بويه وجعل ذلك المنصوب حالا من المصدر المفهوم من الفعل، واستدل لذلك ابن هشام رحمه الله بقول العرب سير عليه طويلة، سير عليه طويلة، سير هذا فعل مغير السيرة، أين نائبه؟ الجار المجرور. قال لم تقل العرب سير عليه طويل، لو كان هذا مصدر لصح أن يناب مناب الفعل، فقابل من ضف نو من مصدر أو حرف جر بنيابة الحري ينوب المصدر مناب الفعل، لكن لما التزموا إنابة الجار والمجرور في مثل هذا التركيب دل على أن طويلا حال وليس بمصدر، حال وليس بمصدر، هكذا قال ابن هشام في شرح القطع. إذن الذي ينوب عن المصدر بعد حذفه الوصف، يعني وصف المصدر، صفة المصدر قد يكون موصوفا يحذف الموصوف الذي هو المصدر ويقام الصفة مقامه فتنتصب انتصابه على قول جمهور العلماء. الثاني والآلاء، يعني آلة المصدر مصدر الفعل العام، آلات جمع آلة، والآلة ما يعالج به الفاعل المفعول للحصول الأثر عليه، ويشترط في مثل هذا الذي يقام آلة الفعل آلة المصدر مقامه أن يكون مما يعلم عادة أن يقع به الفعل، فإذا قلت كما مثلا النظم هنا ضربت العادة فوقا فهرى، ضربت العادة فوقا فوقا هذا هو اسم الآلة، قالوا أصل التركيب لأنه عندنا حذف لابد من تقديره ضربت العبد ضربا بصوته، هذا أصل التركيب ضربت العبد ضربا مفعول مطلق وهو مصدر، حذف الجار بصوته حرف الجر ضربا بصوته، حذف الجار توسعا فأضيف المصدر إلى الآلة صار ضربت العبد ضرب صوت ضرب صوت، حذف المضاف ضربا وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه فصار ضربت العبد سوقا، هذا هو تقدير الكلام ضربت العبد ضربا بسوقه ضربا بسوقه، حذف الجار حرف الجر وأضيف المصدر إلى الآلة ضرب سوق، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. إذن سوقا هذا تقول منصوب لنيابته عن المصدر ضرب الصوت، أو منصوب لأنه مفعول مطلق، وقيدنا أنه مما يعلم عادة أو مما يقع الفعل بهذه الآلة عادة، احترازا من لو قلت ضربته عمودا ضربته خشبة، هكذا يعبر المحشون ضربته خشبة، والظاهر أنه ما يضرب بالخشبة في ذلك الوقت، ضربته خشبة يعني ضربا بخشبة، قالوا هذا لا يصح، لماذا؟ لكونه لا يعلم الضرب بالخشبة، أظهر من هذا أن تقول ضربته عمودا نقول هذا عمودا لا يمكن أن يكون أهلا لأنه في العادة لا يقع، فلا يصح أن يقام المقام المصدر، يعني لا يصح أن تقول الأصل ضربته ضربا بعمود فحدث الجار توسعا فصار ضرب عمود فانتصب عمود على أنه نائب عن المفعول المطلق، لا يصح. لماذا؟ لأن الضرب لا يقع به العمود. نعم. الثالث قال والعدد، والعدد اسم العدد ينوب مناء المصدر، مثلوا ذلك بقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80، أصل التركيب فاجلدوهم جلدا 80، حذف المصدر وأقيم عدده مقامه فانتصب انتصابه، فاجلدوهم كيف نعرف هذه؟ فاجلدوهم، فاجلدوهم فاجلدوهم. نعم نعم حمد. طيب والواو ما هو؟ قال مبني على حرف النون. أنا ظننتك تخطئه. أي نعم فاجلدوهم هذا فعل أمر مبني على حرف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والهاء مبني على الضم مفعول به، والميم للجر. 80 حكم منصوب لنيابته عن المصدر او منصوب لانه مفعول مطلق. والعدد الاثبات الاثبات، هكذا بعضهم يقول الاثبات جمع ثبت، يعني العلماء الاثبات يصير فاعل لفعل محذوف قاله الاثبات، او بالكسر الاثبات فيكون مصدر مرادا به اسم المفعول يعني العدد المثبت. ولكن تقييد العدد بالمثبت دون المنفي قال الفاكهي بالشرح لم يظهر لي وجهه، وهو كذلك، وهو كذلك. اذا تقييد العدد بكونه مثبت ليس له فائده. لماذا؟ فنحمله على انه صفه كاشفه، نحمله على انه صفه كاشفه اراد بها اتمام البيت. اذا هذه ثلاث مواضع كلها تنوب مناء المصدر بعد حذفه، وقد اقيم وانيب الوصف المصدر والالات واسم الاله والعدد، نحو ضربت العبد فوقا فهرب يعني فشرد، واضرب اشد الضرب من يغشى الريب، من يغشى يعني تعاطى اسباب الريب يعني جمع ريبه وهي التهمه، واجلده في الخمر 40 جلده، واجلده حدا 40 جلده نسختان، لكن اذا قلت واجلده في الخمر تسهل همزه 40 يعني تجعلها همزه وصل للوزن، واجلده في الخمر 40 جلدة، أو إن شئت قل واجلده حدا 40 جلدة، واجلده في الخمر يعني في شرب الخمر 40، أصلها واجلده جلدا 40، واحبسه مثل حبس زيد عبد، واحبسه مثل، أصلها واحبسه حبسا مثل حبس زيد عبد، هذا من أي الأنواع الثلاث؟ الوصف، الوصف المصدر والآلات واسم الآلة والعدد، نحو ضربت العبد فوقا فهرب يعني فشرد، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، من يغشى يعني تعاطى أسباب الريب يعني جمع ريبة وهي التهمة، واجلده في الخمر 40 جلدة، واجلده حدا 40 جلدة نسختان، لكن إذا قلت واجلده في الخمر تسهل همزة 40 يعني تجعلها همزة وصل للوزن، واجلده في الخمر 40 جلدة، أو إن شئت قل واجلده حدا 40 جلدة، واجلده في الخمر يعني في شرب الخمر 40، أصلها واجلده جلدا 40، واحبسه مثل حبس زيد عبد، واحبسه مثل، أصلها واحبسه حبسا مثل حبس زيد عبد، هذا من أي الأنواع الثلاث؟ الوصف، يكون قد مثل لي ما أقيم الوصف مقام المصدر بمثالين، أولا واضرب أشد الضرب، واضرب ضربا أشد الضرب، واحبسه مثل حبس، واحبسه حبسا مثل، حذف المنصوب حبسا المصدر وأقيم الصفة مقامه لظهور المراد من التركيب. وأيضا مما ينوب الرابع، مما ينوب عن المصدر بعد حذفه مرادفه كما سبق، جلست قعودا، قعودا هذا مصدر مرادف لمصدر الفعل المذكور، وقد سبق فيه ثلاثة أوجه للنحاة في إعرابه، وهذا سبق بيانه بالأمس. الخامس مما يلوه اسم المصدر، توضأ المصلي وضوءا، وضوءا هذا تقول منصوب على النيابة عن المصدر، أو تقول منصوب لنيابته عن المصدر، أو منصوب لأنه مفعول مطلق. اغتسلت غسلا أو غسلا، أو الغسلا هذا منصوب لنيابته عن المصدر، أو منصوب لأنه مفعول مطلق. وهنا التفصيل للنحاة في هذا الموضع اسم المصدر، لكن يأتي في موضعه. الذي أيضا يلي هذا الضمير، ضمير المصدر ينوب عن المصدر. ضربته زيدا، وهذا سبق معنا في باب الاشتغال. ضربته، الهاء هذا يعود على المصدر الذي حذف أصلا، ضربت ضربا زيدا، حذف المصدر وأقيم ضميره مقابلة، فقيل ضربته زيدا، فتعرف الضمير هنا تكون مبني على الضم في محل نصب للنيابة عن المصدر، أو في محل نصب لأنه مفعول مطلق. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد، أي لا أعذب العذاب، لا أعذبه، الضمير هذا نائب عن المصدر المحذوف، فتقول مبني على الضم في محل نصب لنيابته عن المصدر المحذوف، أو في محل نصب لأنه مفعول مطلق. كذلك اسم الإشارة، والغالب أنها توصف بمصدر بمثل المصدر المحذوف. ضربت ذاك الضربة، ضربت زيدا ذاك الضربة، ظننت ذاك الظن. ذاك هذا مبني على السكون في محل نصب. كيف نقول مبني على السكون؟ نقول ذاك، ذا هو النا، وكفى هذا حرف استطار، لا مبني على السكون في محل نصب نيابته عن المصدر المحذوف، او منصوب لانه مفعول مطلق. كذلك مما ينوب عنه، مما ينوب عن المصدر، الكل والبعض، يعني كل وبعض، اذا اضيفا لمصدر او لمثل المصدر المحذوف، فلا تميل كل الميل، أصلها فلا تميل ميلا، حذف المصدر وأقيم كل مقامه وأضيف إلى مثل المصدر المحذوف، لا تقل للمصدر المحذوف، إنما لمثل المصدر المحذوف، فلا تميل كل الميل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض هذا تقول منصوب لنيابته عن المصدر المحذوف، أو منصوب لأنه مفعول مطلق. وهل الحكم خاص بكل وبعض؟ نقول لا، كل لفظ دل على العموم او على الجزئيه فانه داخل في هذا الحكم. تقول عامه وجميع، ضربت زيدا جميع الضرب، شطر وبعض، هذه كلها اذا اضيفت الى مصدر او الى مثل مصدر المحذوف انتصبت على المفعوليه المطلقه، على المفعوليه المطلقه. ايضا مما ينوب عن المصدر ما الاستفهاميه، ما ضربت زيدا، أي ضرب ضربت زيدا، ما في هذا الموضع تقول مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق، مفعول مطلق، ما ضربت زيدا، يعني أي ضرب ضربت زيدا. كذلك ما الشرطية، ما تجلس أو ما شئت تجلس، هكذا مثل الخضري، ما شئت تجلس، يعني أي جلوس شئته تجلس، أي جلوس شئته تجلس. كذلك ينوب عن المصدر اللفظ الدال على هيئة المصدر المحذوف، الهيئة أو اللفظ الدال على هيئة المصدر المحذوف. سبق أن الذي يدل على الهيئة ما كان على وزن وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. مشى مشية الأسد، مشية هذا ليس بمصدر في الأصل، وإنما هو دال على هيئة، على هيئة المصدر المحذوف، مشى مشية الأسد. على كل حال الذي ينوب عنه ما الكلام، ما المصدرية، ما ضربت الضربة هذه أل الضربة لا لا لا لا لا ما ضربت زيدا الضربة يعني ضربت زيدا الضربة هذا ما في هنا في التحكيم لعل المثال ما جمع الكل على كل حال أوصل النحاء ما يلوب عن المصدر إلى ما يزيد عن 16 موضعا أشهرها ما ذكرته سابقا ثم انتقل النظم إلى مسألة وهي قد يضمر فعل المصدر يعني قد يكون المصدر محذوف قد يكون المصدر منصوبا لعامل محذوف وسبق أن عامل المصدر إذا كان مؤكدا لعامله لا يجوز حذفه عند الجمهور وما ورد مما هو مؤكد لعامله وقد حذف هذا بعض يجعله من باب النيابة أو يعني مما ناب المصدر مناب فعله أو مما يسمع ولا يقاس عليه يعني أمور مسائل تحفظ وأمثلة تحفظ ولا يقاس عليها وربما قليلا أو كثيرا أضمر وحذف فعل المصدر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا تخبري يعني فعل تخبر خبر يخبر بمعنى فعل أو تختبر ما يذكر عن العرب وانظر فيه ما قد حذف عامله وما قد ذكر إذن تقول يحذف عامل المصدر والحذف على وجهين وهذا خاص بالمبين للنوع والعدد والحذف يكون على وجهين إما أن يكون جوازا أو وجوبا لذلك قال ابن مالك حذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع وحذف ما يعلم زائد قاعدة العامة كل ما علم بعد حذفه فحذفه جائز غير ممتنع إذا دل دليل وقامت قرينة لفظية أو حالية معنوية على المحذوف جاز حذفه لو قيل في السؤال أي سير سرت فقال المجيب سيرا شديدا أي التقدير سرت سيرا شديدا سيرا شديدا هذا نقول سيرا هذا مفعول مطلق والعامل فيه فعل محذوف ما حكم حذفه الجواب هل هنا قرينة دالة عليه؟ نعم قرينة لفظية كونه في جواب سؤال كم ضربت زيدا؟ كم ضربت زيدا؟ ضربتين ضربان يقول هذا مفعول مطلق وعامله محذوف وقرينة لفظية قد تكون قرينة معنوية حالية قيل تعبر عنها الكاتبي معنوية حجا مبرورا جاءت في اليوم العاشر وقد اشتد إحرامه وتقول حجا مبرورا يعني حججت حجا مبرورا سعيا مشكورا سعيت سعيا مشكورا لمن تراه يسعى في الخير إذن قد يكون عامل المصدر محذوفا وحكم حذفه الجواز وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا وهذا في مواضع منها يعني يجب حذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا كان المصدر نائبا عن فعله إذا كان المصدر نائبا عن فعله وهذا المصدر النائب عن فعله على نوعين إما أن يراد به الطلب وإما أن يراد به الخبر والذي يراد به الطلب إما أن يكون أمرا أو نهيا أو دعاء أو توبيخا أمرا قياما لا قعودا وهذا المثال نذكره كما ذكر ابن عقيل وانتقده الخبر في حاشيته قياما لا قعودا ما بالإضاحة قياما لا قعودا قياما أي قم قياما ولا تقعد قعودا قياما هذا نقول ماذا مفعول مطلق أين عامله محذوف وجوبا لماذا لكونه أمرا لا قياما لا قعودا قعودا هذا مفعول مطلق أين عامله محذوف والتقدير ولا تقعد قعودا هذا نهي لا النهي كذلك الدعاء تقيا لك سقيا لك سقاك الله سقيا كذلك التوبيخ يعني إذا وقع بعد استفهامك مرادا به التوبيخ أتوانيا وقد علاك المشيب توانيا هذا مفعول مطلق عامله محذوف أتتوانى توانيا وقد علاك المشيب إذن هذه أربعة مواضع أن يكون أمرا سواء كان مفردا يعني غير مكرر كما ذكرته قياما لا قعودا أو مكررا فطبرا في مجال الموت صبرا، فطبرا صبرا هنا كرر يعني يصبر صبرا هذا أمر أو مكررا أو لا. كذلك النهي قياما لا قعودا، وهذا انتقده الخضري بأنه لا يجوز حذف مدخول لا الناهية، هذا باتفاق. فإما أن يجعل كما قال، إما أن يجعل هذا مما يستثنى، أو يقال هذا مما ذكر ولا مثال له، لم يذكر له مثال إلا هذا لا قعودا. فأنتم تقولون لا يجوز حذف مدخول لا، يعني لا تقعد، لا تقعد لا ناهية، تقعد هذا فعل مضارع مجزوم بلا. هل مدخول لا أنه يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه، يمتنع. إذا كيف نقول هذا قعودا العامل فيه محذوف وهو لا يجوز حذفه؟ فإما أن يستثنى هذا المثال، وإما أن يقال هذا مما أصل ولا مثال له. الدعاء كذلك فقيا لك أتوانيا وقد علاك النشيبة. وهل هذه الأربع مقيتة أو سماعية؟ فيها نزاع، فيها نزاع الفاقهي، لأن التي ذكرها الناظم هنا كلها سماعية على قول الفاقهي، وجعلها ابن عقيل في الأمر والنهي والدعاء قياسية، إذا قال وهو مقيس في الأمر والنهي والدعاء، ثم أخذ عليه التوبيخ. وقيد الخبر في حاشيته على ابن عقيل أن هذه الأربعة الأنواع الصحيح فيها أنها مقيسة بشرط أن يكون لها فعل من لفظها، وبشرط أن تكون مفردة منكرة. فإن لم تتوفر فيه هذه الشروط، يعني إن لم يكن له فعل كبلها، إن لم يكن له فعل من لفظه، أو لم تكن مفردة أو لم تكن منكرة، فهي حينئذ سماعية وليست قياسية، ليست قياسية. النوع الثاني الخبري، يعني المصدر الذي ينوب منابه فعله قد يكون المراد به الخبر، وهذا على قسمين. الأول أن يكون سماعيا نحو أفعل وكرامة، أفعل وكرامة يعني وأكرمك كرامة، هذا سماعي يحفظ ولا يقاس عليه لعدم وجود ضابط كل يضبط تلك المسائل. الثاني أن يكون قياسيا، أن يكون قياسيا، وهذا القياس الذي أريد به الخبر في مواضع أشهرها أربعة مواضع. الموضع الأول أن يكون المصدر أريد به تفصيل العاقبة لعاقبة ما تقدمه، وهذا نذكر المثال ونطبق عليه الشروط التي ذكرها النحاة فيه، كقوله تعالى حتى إذا أشخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا لا نعم فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. منا وفداء نقول هذان مصدران، هذان مصدران نعرفهما أنهما مفعول مطلق والعامل فيهما محذوف تقديره فإما تمنون منا وإما تفدون فداء. هل هذا الحكم مطلق أم بشروط؟ تقول لا بشروط. أولا أن يكون المراد بالمصدر منا وفداء تفصيل لعاقبة ما سبقه، يعني يكون عندنا جملة متقدمة، وهذا الشرط الثاني أن يكون مسلوقا بجملة طلبية أو خبرية، وأن يبين بالمصدر ما يترتب على تلك الجملة. فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموه، يعني أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق يعني كفوا عن القتل، وأسروه فشدوا الوثاق يعني قيدوهم بالوثاق. طيب ماذا يترتب على هذا؟ ما الذي يترتب أو ما هي الفائدة المترتبة على شد الوثاق؟ إما منا وإما فداء. إذا جاء المصدران تبيينا للعاقبة أو للفائدة المرجوة من شد الوثاق، لأنه يأتي السؤال فشد الوثاق ثم ماذا؟ إما منا وإما فداء. إذا وقع المصدران تبيينا وتفصيلا لعاقبة ما تقدمه. الشرط الثاني أن يكون مسبوقا بجملة فشد الوثاق، وهذه جملة طلبية، جملة طلبية. الثالث أن يكون مسبوقا بجملة، وأن يكون تفصيلا لجملة. الثالث أن تكون الجملة متقدمة لا متأخرة. فإن كان تفصيلا لمفرد فنقول لا يجوز حذف العامل فلان، بل يجوز ذكره ويجوز حذفه. مثلا ذلك الخبر لزيد سفر، إما صحة وإما اغتنام لزيد سفر. السفر هذا قد يكون صحة وقد يكون اغتنام يعني سلامة، إما صحة وإما اغتنام. هذا هل هو تفصيل لجملة أو لمفرد؟ لمفرد نقول هذا مما يجوز ذكره العامل ومما يجوز حتى يعني لا يتعين حتى عامل المفرد. لزيد سفر إما صحة، صحة هذا مفعول مطلق عامله محذوف جواز يجوز ذكره ويجوز حتمه، وإما اغتناما، اغتناما هذا مفعول مطلق وعامله محذوف جواز يجوز ذكره ويجوز حتمه. لما لم يجب حتى العامل في هذا الموضع؟ لكونه تفصيلا لمفرد، والشرط في وجود حتى العامل أن يكون تفصيلا لجملة، كذلك أن تكون الجملة متقدمة لا متأخرة، أن تكون الجملة متقدمة لا متأخرة. مثل لذلك بقوله إما إهلاكا أو تأديبا فاضرب زيدا. فاضرب زيدا لما؟ ما الذي يترتب على ضرب الزيد؟ هناك فائدة، هناك ثمرة، هناك أمر مرجو، هناك عاقبة تحتاج إلى تفصيل. إما إهلاكا وإما تأديبا، إما انتقاما وتريد إهلاكه وإما تأديبا، فيختلف الضرب عن الإهلاك المقصود به الإهلاك واختلف الضرب عن المقصود به التأديب. هنا نقول يجوز حذف العامل ويجوز ذكره. لما مع قوله وقع تفصيلا؟ لكون الجملة متأخرة وشرط الوجوب أن تكون الجملة متقدمة. إذن وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا. إذا ورد المصدر لتفصيل عاقبة ما سبقه وكان جملة متقدمة نقول حذف العامل في هذا الموضع حكمه الوجوب. الموضع الثاني الذي يجب حذف عامله أن يكون عامل المصدر وقع خبرا عن مبتدا، وقع خبرا عن مبتدا، وهذا المبتدا اسمه عين نمثل ونطبق الشروط. زيد سيرا سيرا، او تقول الاصل زيد يسير سيرا، زيد يسير سيرا. زيد هذا مبتدا، ما نوعه؟ اسم عين او اسم معنى؟ اسم عين، هذا تحفظه اولا. يسير هذا الخبر عامل في سيرا المصدر، نقول وقع عامل المصدر خبرا عن المبتدا، وكون المبتدا اسم عين، ويشترط ان يكون الفعل متصلا الى زمن التكلم ولا يكون منقطعا ولا مستقبلا. زيد يسير يعني منذ ابتداء السير الى الكلام السير متصل، فان كان السير منقطعا وقع وانتهى ليس من مواضع الوجوب، ان كان السير سيقع في المستقبل ليس من مواضع الوجوب، وانما يقيد لكون الفعل مستمرا الى زمن التكلم لا منقطعا وانقضى في الزمن الماضي ولا يكون مستقبلا، ولا يكون مستقبلا. هذه كم شرط؟ ثلاثة شروط: ان يكون خبرا عن مبتدا اسم عين، اسم عين هذا والمبتدا نجعله واحد، وان يكون خبرا، وان يكون زمن التكلم او الفعل متصل الى زمن التكلم. الرابع ان يكون المصدر مكررا او محصورا او معطوفا عليه، او لا مكررا ولا محصورا وانما يقترن المبتدا به بالهمزه. أربعة أمثلة: زيد سيرا سيرا، هنا مكرر، زيد مبتدا وسيرا هذا مفعول مطلق والعامل فيه يسير محذوف وجوبا، لما؟ لكونه وقع عن مبتدا، وهذا المبتدا اسم عين، والزمن أو الفعل مستمر إلى زمن التكلم، وكرر المصدر. فإن قيل زيد سيرا لم يكرر فقل هذا مما يجوز فيه الوجهان، يعني يجوز حذف العامل ويجوز ذكره، فتقول زيد سيرا وزيد يسير سيرا، هذا للمكرر، كذا مكرر. وذو حصر أن يكون محصورا: ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا، سيرا هذا محصور فيه وزيد هذا مبتدا وشروط مطبقة، وهو قد وقع محصورا، فنقول هنا العامل في سيرا واجب الحد. لماذا؟ لكونه محصورا مع بقية الشروط. الثالث أن يكون معطوفا عليه، مثلا له الخبري أنت أكلا وشربا، أنت أكلا وشربا، وشربا هذا معطوف على المصدر، يعني إما أن يكون مكررا أو معطوف الثاني على الأول، فأقيم العطف مقام التكرار. أنت أكلا يعني أنت تأكل أكلا، أنت هذا ضمير ومدلوله عين، وتأكل الجملة هذه وقعت خبر عن المبتدا والفعل متصل إلى زمن التكلم، وهنا أقيم العطف مقام التكرار ومقام الحصر. أنت أكلا وشربا. الموضع الرابع أو المثال الرابع، أأنت سيرا، أأنت سيرا، أنت هذا مبتدأ اسمعين، سيرا هذا مفعول مطلق العامل فيه يسير، ما حكم حصره؟ الوجوب لكون المخبر عنه المبتدأ وقع مقترنا بهمزة الاستفهام. في هذه القيود نقول حينئذ يجوز حثه أو يجب حثه عامل المفعول المطلق، كذا مقرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين الثلاث، لاسم عين الثلاث يعني أخبر به عن مبتدأ. كذلك لو كان مبتدأ في الأصل إن زيدا سيرا سيرا، إن زيدا سيرا سيرا، كيف نقول في هذه؟ إن زيدا سيرا سيرا، إن زيدا يسير، وقع الفعل خبرا عن ما أصله المبتدأ، ما أصله المبتدأ. نعم نعرف سيرا هذا نقول مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا لكونه وقع خبرا عن ما أصله المبتدأ، يعني لا يشترط في المبتدأ أن يكون مبتدأ ولا يدخل عليه ناسخ، لا قد يدخل عليه ناسخ. الموضع الثالث الذي يجب أن يحذف عامله إذا كان المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره، إذا كان المصدر مؤكدا لنفسه أو غيره، هما نوعان، مصدر مؤكد لنفسه ومصدر مؤكد لغيره. وضابطه المؤكد لنفسه أن يقع بعد جملة لا تحتمل غيره، غير مدلول المصدر. مثل لذلك ابن مالك رحمه الله نحو له علي ألف عرفا، له علي ألف هذه جملة اسمية، عرفا هذا اسم مصدر، لكن يتساهل يقول مصدر، عرفا أصل اعتراف هذا المصدر، عرفا هذا اسم مصدر، عرفا يقول مصدر مفعول مطلق، له علي ألف عرفا يعني اعتراف، هل زاد المصدر في مدلوله على مدلول الجملة؟ هل المدلول الجملة يحتمل الاعتراف وغير الاعتراف؟ لا. إذا ما فائدة هذا المصدر؟ نقول جاء مؤكدا لنفسه، يعني لم يأتي بمعنى زائد على معنى ومدلول الجملة السابقة عنه، هذا نسميه مصدرا مؤكدا لنفسه، أتى بعد جملة لا تحتمل غير هذا المصدر، له علي ألف عرفا، يعني له علي ألف أعترف اعترافا، فعرفا هذا مفعول مطلق العامل فيه محذوف وجوبا، لماذا؟ لكونه مؤكدا لنفسه. المؤكد لغيره أن يقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، كابن أنت حقا صرفا، أنت ابني، قد يقول قائل لطفل أنت ابني، ابني هذا يحتمل البنوة الحقيقية ويحتمل البنوة المجازية، يعني أنت تبني في الحنو والشفقة، فإذا قال حقا نقول هذا نص في أن المراد بالبنوة الحقيقية، فحقا هذا مؤكد لغيره، يعني خصص مدلول الجملة السابقة بأحد المعنيين، لأنها تحتمل البنوة الحقة البنوة الحقيقية وتحتمل البنوة المجازية، فجيء بالمصدر مؤكدا لأحد المعنيين أو الاحتمالين. فقوله أنت ابني حقا، حقا هذا نقول مفعول مطلق والعامل فيه محذوف وجوبا، لما حذف وجوبا؟ لكونه مؤكدا لغيره، ما معنى مؤكدا لغيره؟ وقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، والتقدير أحقه حقا، أحقه حقا. وربما أضمر يعني حذف فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا تقدري. سمعا هذا مما ناب عنه مما ناب عن الفعل أسمع لك سمعا وطوعا أطيع لك طوعا، والأصل طاعة أو إطاعة، أكرم يكرم إكراما، أطاع يطيع إطاعة، هذا الأصل. إذن هذا مما ناب فيه المصدر عن فعله. ومثله سقيا له ورعيا، سقاك الله سقيا ورعيا يعني حفظا، رعاك الله رعيا يعني حفظا، وإن تشأ سقيا له ورعيا، هذا في الدعاء مثالان للدعاء للشخص، وإن تشأ الدعاء على الشخص فتقول جدعا له، جدع الله أنفه جدعا، وكيا كواه الله كيا. هذه المصادر كلها مما سبق بيانها أنها في الدعاء أو الأمر أو النهي، واختلف فيها النحاة هل هي من المقيس أو من السماع، رجح عندكم في كشف النقاب أنها من السماع يعني تحفظ ولا يقاس عليها. هذه منصوبة، قال مصادر منصوبة بأفعال مقدرة من جنسها، ولكن شرط الوجوب كما يقولون أن تكون متعدية بالله، لأن الكلام قد طال فأرادوا تخفيفه فحذفوا عامله وجوبا، هكذا يقال، والأصل أن يقال أنه من قبيل السماع. ومنه قد جاء الأمير وصفا، ومنه يعني من المصدر الذي حذف عامله وجوبا إذا وقع بعد المعرفة، جاء الأمير رقصا، مثلا هذا مصدر، وعلى كلام الناظم التقدير جاء الأمير يرفض رقصا، فرقما هذا مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، ولكن جمهور النحاة على خلاف ما ذكره الناظم، لذلك قال ومنه لما فصله لكون فيه اختلافا بين النحاة، لأن بعضهم يرى أنه حال على حذف مضاف، جاء الأمير ذا ركض، والجمهور على أنه مصدر مؤول بالمستقبل تبعا لسيبويه، والجمهور على هذا. ومنه قد جاء الأمير راكضا يعني يؤول المصدر باسم الفاعل، ومصدر منكر لكثرة يقع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ولكنه قياسي أو سماعي، سماعي وقوع المصدر حالا على كثرته سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. أنا قلت مثل هذا التركيب رقبا هذا حال، كيف وقع الحال نكرة، كيف وقع الحال جامدا، نقول هذا جامد مؤول بالمشتق. واشتمل الصماء إذ توضأ، اشتمل الصماء لظاهره أنه مما حذف عامله ولكنه ليس بظاهر، لماذا؟ لكونه داخلا مما أقيم الوصف، وأقيم الوصف والآلات مقامة، واضرب أشد الضرب، واشتمل الصماء، واشتمل الصماء، اشتمل هذا هو العامل، كيف نقول حذف؟ واشتمل السملة الصماء، إذا مما أقيم الوصف مقام المفعول إقام المصدر، مما أقيم المصدر، مما أقيم الوصف مقام المصدر، واشتمل السملة الصماء إذ توضأ يعني حين توضأ، والسملة هنا كما عبر الفاكهي أن يدير الثوب على سائر جسده دون أن يخرج يديه منه ويضع طرفه على عاتقه الأيسر. هذا ما أراد الناظم بيانه من مما حذف عامل المصدر فيه وجوبا، وكل ما ذكره هنا من قبيل السماع أو مما يقيد أنه قياسي، ولكن بشرط أن يكون حفظ له فعل من لفظه وأن يكون منكرا مفردا، وإلا فهو سماع. وبهذا نكون قد أتينا على أهم مسائل هذا الباب، وإلا قد ذكر النحاة أكثر مما ذكرنا، فنأتي عليه في موضعه بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصدر الفضل، يقول ذكرت في تعريف المفعول المطلق المصدر الفضل، ما معنى الفضل؟ ما معنى الفضل يا عبد القدوس؟ ما ليس ركنا في الإسلام، يعني مصدر لا يكون مبتدا، لا يقع في موضع المبتدا ولا يقع في موضع الخبر. كلامك كلام حسن، كلامك هذا مبتدا وهو مصدر، وكلام حسن هذا خبر وهو مصدر نقول هذا عمدة أو فضلة؟ عمدة مع كونه مصدرا. جد جده، جده هذا مصدر ووقع فاعلا. إذن الفضلة بعض النحاة يعبر ما يستغنى عنه في الكلام، وهذا ليس بصواب، فإنما نقول ما ليس ركنا في الإسلام. فكل ما لا يكون ركنا في الإسلام فضلة، فكل ما لا يكون ركنا في الإسلام فهو فضلة. ثم بعد ذلك نقول قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. بعض الفضلات الحال يجب ذكرها.